أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله، وبعد، فهذه هي القراءة 63 من سلسلة قراءتنا في كتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزالي رحمه الله. لا نزال في كتاب آداب الصحبة الذي هو الكتاب الخامس من ربع العادات من الأرباع الأربعة التي يتكون منها كتاب الإحياء. وفي كتاب آداب الصحبة بدأنا منذ عدة قراءات في قراءة ما كتبه الإمام الغزالي عن حقوق الإنسان الذي يصاحب إنسانا آخر على هذا الصاحب، حق الصاحب على صاحبه، أو حق الصديق على صديقه، أو حق الأخ على أخيه. فقراءتنا اليوم تبدأ من الحق الثامن، وهو التخفيف وترك التكلف والتكليف. أما التكلف فهو عمل ما فيه مشقة، يقال تكلفت له لما زارني، يعني عملت أشياء أكثر مما أعمله عادة. وأما التكليف فهو طلب ما فيه مشقة. التكليف أنا أتمنى وأتوقع وأعمل حسابي أنني إذا أتيت صديقي هذا سيتكلف لي، فكأنني أنا الذي كلفته، كأنني أنا الذي دفعته إلى هذا التكلف. في اللغة قالوا التكلف عمل ما فيه مشقة، والتكليف الإلزام بذلك. ليس ضروريا أن يكون الإلزام بأن أقول له افعل كذا، وإنما يكفي أن يكون الإلزام بأنه لو لم يفعل كذا استأت، أو ظهر علي عدم الرضا، أو تحدثت في شأنه بعد ذلك. هذا كله مما يدخل الإلزام في باب العلاقة بين الصديقين أو الأخوين. قال الإمام الغزالي: وذلك، يعني التخفيف وترك التكلف والتكليف، ذلك كله يكون بألا يكلف أخاه ما يشق عليه، بل يروح سره. يروح هنا يعني يريح. بدأ بشيء من أغرب الأشياء التي لا يكون فيها التكلف. قال: بألا يكلف أخاه ما يشق عليه، بل يروح سره من مهماته وحاجاته. اعتبر أن إسرار الإنسان ببعض مشكلاته، ببعض احتياجاته في الدنيا، ببعض العقبات التي تواجهه، ببعض الأمور التي تؤلمه، إسراره بذلك إلى أخيه يحمل أخاه ما يتكلف له. يحمله ما يتكلف له لأنه لابد أن يكتم ما قيل، ولابد أن يفكر في حل لمشكلة أخيه. إن كان قادرا لابد أن يسعى لتحقيق هذا الحل، إن كان غير قادر يبقى مهموما إنه صديقه أو أخوه فلان فلاني عنده مشكلة كذا وهو غير قادر على أن يساهم في حلها. فاعتبر هذا من أول مهمات التخفيف وترك التكلف والتكليف، أن لا يزعج سر صاحبه بمشكلته، وأن يتحمل هو مصائب نفسه ولا يدخل فيها صاحبه الذي سيسعى في حلها أو سيتحمل بعض مشقتها. قال: بألا يكلف أخاه ما يشق عليه، بل يروح سره من مهماته وحاجاته، ويرفهه عن أن يحمله شيئا من أعبائه. يرفهه من الرفاهية، فاعتبر ده من الرفاهية، من الراحة الزائدة، إن أنا لا أحمل صديقي أعبائي، لا أحمله مشكلاتي، لا أحمله الأشياء التي تزعجني. ولا يستمد منه من جاه ومال. ما يجيش يقول له: والله أنت تعرف فلان، روح كلمه لي عشان يشغل ابني، لأن هذه مشقة على من يطلب منه. قد لا يكون ممن يحبون أن يطلبون، قد يكون يعلم أنه سيدفع مقابل هذه الخدمة أضعافا مضاعفة، قد يكون يتوقع أنه إذا طلبها وأجيبت حمل بأعباء لا يستطيعها. فلا يحمله، لا يشق عليه في جاه ولا مال، ولا في جاهه ونفوذه وصلته بالناس، ولا في ماله. كل يوم سلفني 50 جنيه، سلفني 100 جنيه، سلفني 200 جنيه، أنا عايز 500 جنيه، أنا أصلي حصل لي. هذه مشقة مرة الإنسان يفعلها مرتين لما يكون في زنقة حقيقية ويأخذ المال فيرد فورا، هذا ليس فيه مشقة، وهذا يجري بين الناس مجرى العادة وليس فيه شيء. لكن أن يتخذ ذلك سبيلا إلى استبقاء الصداقة، هذا تسلط على الصديق. يعني إذا لم تسلفني أو تقرضني فصداقتنا انتهت، فهذا تسلط على الصديق وتكليف له بما لا يجوز تكليفه به. ولا يستمد منه من جاه ولا مال، ولا يكلفه التواضع له، يعني عند لقائه إياه. أنا داخل المكان مش لازم كل الناس اللي في المكان يقوموا ويرحبوا بي واهلا وسهلا وده انت وحشتنا وبقالنا مده واحنا شايفين بعض امبارح، انما انا اشعرهم بانهم لو فعلوا ذلك معناها وقروني، معناها كبروني في عيني اهل المجلس او اهل المكان. هذه مشقه، لانك تدعو الناس الى ان يتكلفوا لك ما ليس صحيحا، ولا يكلفه التواضع له والتفقد لاحواله. يومين ثلاثه ما سالش عليه، لا ما سالش عليا، يقابله في الشارع يشيح بوجهه يقول السلام عليكم فلان مالك، يقول له مالك ايه؟ طب بقالك خمس ايام ما سالتش عليا، دلوقتي جاي تقول لي مالك؟ ده انا كان عندي انفلونزا. طب وش عرفه انه عندك انفلونزا؟ يجب ان تتخفف وتخفف على اخوانك من الطلبات، هذا من الطلبات. ولا يكلفه التواضع له والتفقد لاحواله والقيام بحقوقه، بل لا يقصد بصحبته الا الله سبحانه وتعالى. لا يقصد بالصداقة وبالصحبة مع أخيه المسلم إلا قصد إلا الله سبحانه وتعالى، بأن يتبرك بدعائه، بأن يستأنس بلقائه، بأن يستعين به على دونه، على دينه، يستعين به على دينه لا يستعين به على دنياه. وتقربا لا يقصد بصحبته إلا الله سبحانه وتعالى، والتقرب إلى الله بالقيام بحقوقه. هو الذي يقوم بحق صديقه، هو الذي يحمل هم صديقه، هو الذي يعين صديقه في دنياه، هذا هو الذي يريده الصديق المخلص من الصديق، وليس بالعكس، ليس أن أطلب أنا منه أن يتحمل همومي ويساعدني في مشكلتي. قال بعضهم بقى دول دايما من كبار الصوفية اللي مذكورين في مراجعهم بالتفصيل، بس احنا يعني بنقول كما قال الغزالي من غير ما نزود يعني. قال بعضهم من اقتضى من إخوانه طلب من إخوانه، أخذ من إخوانه، اقتضى يعني أخذ، من اقتضى من إخوانه ما لا يقتضونه منه فقد ظلمهم، لأنه أنت بتاخذ منهم أكثر مما تعطيه. ومن اقتضى منهم مثل ما يقتضونه منه فقد أتعبهم، واحدة بواحدة، أزورك مرة تزورني مرة، أجيب لك هدية مرة تجيب لي هدية مرة، أجاملك في فرح بنتك أو ابنك تجاملني في فرح ابني، ده مشقة. ومن اقتضى منهم مثل ما يقتضونه منه فقد أتعبهم، ومن لم يقتض منهم شيئا فهذا هو المتفضل عليهم، هو الذي إذا أعطى لم ينتظر الرد، إذا جامل لم ينتظر المجاملة المقابلة، إذا وصل في الله سبحانه وتعالى كان سبب صلته التقرب إلى الله، ولم يكن سبب صلته انتظار صلة مقابلة من أخيه المسلم. وقال بعض الحكماء من جعل نفسه عند الإخوان فوق قدره أثم وأثم. ليه بقى؟ أثم لأنه كالمتشبع بما لم يعطى، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. طيب وأثم هم ليه؟ لأنهم قبلوا منه أن يعطي نفسه أكبر من قدرها، ولم يأمروه بالمعروف، ولم ينهوه عن المنكر، ولم ينبهوه إلى الخطأ، ولم يوقفوه على حقيقة علاقته بهم وعلاقتهم به ومكانته عندهم ومكانتهم عنده. من جعل نفسه عند الإخوان فوق قدره أثم وأثم، ومن جعل نفسه في قدره تعب وأتعبهم، لأنه عايز حقوقه بالضبط، عايز ما يستلزمه مكانه، عايز ما يوجبه عليهم صداقته، فهذا يتعبه، تعب وأتعب. وهو تعب ليه؟ لأنه مش كل مرة كل الناس هديله كل حقوق، مرات ناس هتخلف، مرات ناس هتخطئ، مرات ناس لن تتنبه، فهيبقى تعبان وبتضايق لانه ما ادونيش حقي. ومن جعلها دون قدره، من جعل نفسه دون قدره الحقيقي سلم وسلموا. ليه بقى؟ ده راجل متواضع مش عايز حاجه. سلمت رد السلام، ما سلمتش بدأك هو بالسلام. جيت رحب بيك اهلا وسهلا، ما جيتش هو يودك وياتي اليك. اهديته في المناسبه وانت قادر شكر لك، لم تهده اهدى هو اليك في المناسبه التي عندك. هذا رجل متواضع مرتاح، لا يطلب من عند الناس شيئا، ولذلك هو هادئ النفس طيب القلب، غير مرتبط بما يفعله الناس، وانما مرتبط بما يفعله هو بنفسه لنفسه وللناس. قال الامام الغزالي وتمام التخفيف، احنا الباب ده في التخفيف وترك التكلف، او الحق الثامن ده التخفيف وترك التكلف والتكليف. قال وتمام التخفيف يكون بطيب صوت التكلف، بإلغاء التكلف تماما، ما يبقاش فيه كلفة بينك وبين صديقك أو بينك وبين أخيك، حتى لا يستحي منه فيما لا يستحي فيه من نفسه. أنا في حال فقر هستحي من نفسي في فقر، ليه؟ ده قدر قدره الله علي، ما استحيش من صديقي. أنا في حال حاجة لا أستحي من صديقي أن أنا محتاج، أنا في حال ضعف لا أستحي من صديقي أن أنا ضعيف، لأنه هذا كله لا يستحي منه الإنسان في حق نفسه، فلا يستحي منه في حق صحيبه، في حق أخيه أو صاحبه. ونقل عن الجنيد إمام الصوفية الكبير اللي بيسموه شيخ الطريقة، قال: ما تواخى، والكلام ده هيجي مطول بعد شوي، قال: ما تواخى اثنان في الله، تواخى يعني تآخى، ما تواخى اثنان في الله فاستوحش أحدهما من صاحبه أو احتشم. استوحش يعني وجد وحشة، أنا صديقه وبيني وبينه مودة، لكن كده بقى لي مدة منقبض مش مبسوط، بقى لي مدة شاعر أنه الصداقة التي بيننا لم تعد كما كانت، فاستوحش أحدهما من صاحبه أو احتشم. احتشم يعني انقبض، احتشم يعني رجع لورا، عمل لنفسه ستارة كده وحاجز، قلل يتصل، قلل يتزاور، قلل يتكلم، قلل يفضي إليه بمكنون نفسه. ما استوحش أحدهما من صاحبه أو احتشم إلا لعلة في أحدهما. العلة المقصود بها هنا الذنب أو المعصية أو سوء النية أو تغير القلب أو عدم صفاء الحب لله سبحانه وتعالى، هذا يجعل الصديق المخلص يستوحش منك أو ينقبض، نفسه تتصدع. عارفين لما بنقول نفسي مصدودة من فلان، هو ده الانقباض، هو ده الانقباض، هو ده الاحتشام. إلا لعلة في أحدهما، يعني لسبب من هذه الأسباب أصابه. ولذلك قال علي رضي الله عنه: شر الأصدقاء من تكلف لك، ومن أحوجك إلى مدارات وألجأك إلى اعتذار. تكلف لك، هو مش بيعمل الحقيقة، هو مش بيعمل ما في نفسه، هو بيعمل أكثر مما يستطيع أو أكثر مما ينبغي أو أكثر مما يراه طبيعيا، وبعدين يحوجك إلى المداراة، لازم تقول له مرة كلام، ولازم مرة تانية تحاول تبقى زيه، ومرة تالتة تتصنع، دي المداراة. وألجأك إلى اعتذار، كل ما تقول له بيم يقول لك اعتذر لي، أنت غلطت في حقي، لا أنا ما أقبلش كده، لا أنا كرامتي ما تقبلش عليا كده. ما فيش بين الأصدقاء هذا، بين الأصدقاء تغفر ويغفر وتسامح ويسامح وتقبل ويقبل وتتنازل ويتنازل، وإلا لا تدوم الصداقة. طيب، قال الفضيل بن عياض: إنما تقاطع الناس بالتكلف، يزور أحدهم أخاه فيتكلف له فيقطعه ذلك عنه. أجي أزورك أبص لقي لك عامل وليمة تكفي 50 وإحنا 3 هنأكل، وجايب أشياء لا تأتي بها في العادة، ومتكلف مالا ومظهرا وأشياء لا ضرورة لها في حياتك العادية، لأن أنا قلت لك مش هجي لك تاني، خلاص ينقطع عنه، لأنه بيتكلف له ما لا يستحق، بيتكلف له ما لا يطيق فينقطع عنه. فلذلك قال: إنما تقاطع الناس بالتكلف، كل ما تتكلف لحد مش هيجي لك، وبالتالي لن تجد صديقا يأتيك أو صاحبا يزورك. وقالت عائشة رضي الله عنها: المؤمن أخو المؤمن لا يغتنمه ولا يحتشمه. طبعا عبارة المؤمن أخو المؤمن وردة في الأحاديث الصحيحة، المؤمن أخو المؤمن لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله، في روايات كثيرة. أما الجزء الثاني لا يغتنمه ولا يحتشمه فهو لطيف، لا يغتنمه يعني لا ينتهز فرصة يساره، لا ينتهز فرصة قوته، لا ينتهز فرصة غناء، لا ينتهز فرصة جاره يعتبره غنيمة، ما صدق ده أنا ليه صاحب يعرف الحاجات خليه يعملها، ليه صاحب عنده فلوس دي خليه يدفع لي اللي أنا عايزه، هذا الاغتنام، كأن صديقه غنيمة أو أخوه غنيمة. ولا يحتشمه، لا ينقبض عنه، لا لا لا يضع بينه وبينه حواجز نفسية أو عصبية أو مادية تجعل الصداقة غير صافية وغير آخذة مجراها. الصداقة أخذ وعطاء، فإذا لم يكن فيها أخذ وعطاء كانت من جانب واحد. فهو ده معنى قول عائشة، أو بعض معنى قول عائشة رضي الله عنها: لا يغتنمه ولا يحتشمه. وقال قيل لبعضهم: من نصحب؟ صاحب مين؟ قال: من يرفع عنك ثقل التكلف وتسقط بينك وبينه مؤونة التحفظ. ما انت متحفظ يعني عندك حاجات عايز تقولها وساكت، تلاقيك قاعد تعمل كده وتبص يمين، طيب تفكر، طب اقولها؟ لا مش هقولها، ده انا لو قلتها يمكن يفضحني بيها او يمكن تسوقه، ده هذا تكلف. من يرفع عنك ثقل التكلف وتسقط بينك وبينه مؤونة التحفظ. التكلف ساقط مرفوع مش موجود، لكن كمان التحفظ مش موجود، بمعنى انا مش خايف اقول له سري، بمعنى مش خايف أبوح له بمكنون صدري، بمعنى أنا لا أخاف أن يعرف أن بيني وبين فلان مشكلة، لأني متأكد أنه بدل ما يكبر المشكلة سوف يسعى في حلها وفي إصلاح ذات البين، فهذا لا أتحفظ معه، هذا أبوح له بمكنون نفسي لكني لا أتكلف معه. فالصاحب الصديق هو من لا تتكلف له ومن لا تتحفظ معه، لا تتكلف له باصطناع ما ليس في طاقتك، ولا تتحفظ معه بمعنى لا تخف أن تبوح له ببعض مكنونك لأنه سينفعك أو سينصحك ولن يضرك. ولذلك كان جعفر بن محمد جعفر الصادق رضي الله عنه يقول: أثقل إخواني علي من يتكلف لي وأتحفظ منه، اللي هو عليه ده، وأخفهم على قلبي من أكون معه كما أكون مع نفسي. متضايق بقول له متضايق، مبسوط بقول له مبسوط، مش عايزه النهارده اقول له شربت الشاي يلا روح بقى انا مش مبسوط النهارده عايز اقعد لوحدي، مشغول يا عم انا مشغول مش هيزعل، هيجي تاني يوم يقول الحمد لله قضيت مصالحك، شفت شغلك، قرات كتابك، هذا لا اتحفظ منه. فهذا احب اصحاب جعفر الصادق الي واقربهم الى نفسه. قال الامام الغزالي بقى كلام عجيب وهو هيرد عليه، وقال بعض الصالحين من اخواننا الصوفيه اياهم: لا تصحب إلا من يتوب عنك إذا أذنبت، ويعتذر إليك إذا أسأت، ويحمل عنك مؤونة نفسك، مؤونة نفسك يعني مشقة الأشياء عليها، ويكفيك مؤونة نفسه يعني مشقة الأشياء عليه. قال الإمام الغزالي: وقائل هذا قد ضيق طريق الآخرة على الناس. هذا حجر واسعا، طريق واسع ولاحب، والناس تقدر تروح فيه، ده راح عامل فيه حواجز زي الحواجز بتاعت الشرطه دي، الحديد دي، وقال لك ما تمشيش من هنا، امشي شمال، ارجع يمين، لف كده. هذا وقائل هذا قد ضيق طريق الاخره، طريق الاخوه على الناس، متاسف، وقائل هذا قد ضيق طريق الاخوه على الناس، وليس الامر كما قال، بل ينبغي ان يؤاخي كل متدين عاقل. المسلم يؤاخي كل متدين عاقل، وأنا عايز حضراتكم تقفوا عند متدين وعاقل. متدين معروف راجل بيحافظ على دينه ويخاف من ربنا، يؤدي ما عليه من الواجبات ولا يلح على اقتضاء ما له من الحقوق. وبعدين عاقل، هو في متدينين مجانين؟ في متدينين مجانين كتير جدا بجميع الأديان التي في الدنيا، بدين الإسلام وبغير دين الإسلام، في كل دين هناك مجانين، ومجانين الأديان أسوأ من غير المتدينين، لأنهم يحملون الناس على ما يطيقون، ويكفرونهم بما ليس فيه كفر، ويخرجونهم من الملل بما لا يخرج من هذه الملل. فلا تؤاخي إلا متدينا عاقلا، أما المتدين المجنون فسيبه، خليه في جنانه مالكش دعوه به، لا تحاول إصلاحه لأنك لن تستطيع، بدل بلغ درجة الجنون مش هتقدر. لكن لو كان حاجة خفيفة، عيب طفيف، نظرة مش مفهومة كده، ممكن تنصحه، لكن اللي بلغ درجة الجنون ده خليه في حاله وبعد عنه تغنم. لا، ينبغي أن يؤاخي كل متدين عاقل، ويعزم على أن يقوم، هو المسلم المؤاخي ده، ويعزم على أن يقوم بهذه الشروط، ولا يكلفها أخاه حتى تكثر إخوانه، إذ به يكون مؤاخيا في الله، وإلا كانت مؤاخاته لحظوظ نفسه فقط. إذا آخيت المتدين العاقل وقمت له بالحقوق التي ذكرها من ترك التكلف والتكليف والمشقة وما إلى ذلك، فأنت تؤاخي لله سبحانه وتعالى وفي الله سبحانه وتعالى. أما إذا كانت مؤاخاتك للمنافع المادية الدنيوية أو غير الدنيوية، فمؤاخاتك لنفسك وليست مؤاخاة في الله تبارك وتعالى. ولذلك قال رجل للجنيد الذي ذكرناه قبل قليل: لقد عز الإخوان في هذا الزمان، الأصدقاء بقوا قليلين جدا، ما فيه بتلاقيش غير واحد ولا ألف. فسكت، فقال له: لقد عز الإخوان، أين أخ لك في الله؟ فسكت الجنيد، فالراجل أعاد الكلام مرة ثالثة، فلما أكثر، يعني يظهر أعادوا رابعة وخمسة وستة مش ثلاث مرات بس، فلما أكثر قال له: إن أردت أخا يكفيك مؤونتك ويتحمل أذاك فهذا لعمري قليل. لعمري هذا قسم، هذا لعمري قليل، واحد يشيل مؤنتك يتحمل همومك ويكف عنه أذاك هذا قليل. وإن أردت أخا في الله تحمل أنت مؤونته وتصبر على أذاه فعندي جماعة أعرفهم لك. فسكت الرجل، هو مش عايز يشيل هم حد، ومش عايز يبقى هو أخو حد، عايز حد يبقى أخوه، عايز حد يبقى له، مش عايز هو يبقى له حد. والجنيد فهم هذا من كثرة إلحاحه، عايزه يزمله الناس، عايزه يشتمله الناس، فقال له: لا خد بالك، كنت عايز واحد يشيل همك ويصبر على أذاك، فدول قليلين جدا مش هلاقي لك حد. أما إن كنت تريد أخا تحمل همه، تحمل أنت مؤونته يعني همه، وتصبر على أذى، فعندي جماعة كتير وأعرفهم لك. فسكت الرجل خلص، ما أنه هو مش عايز دول. طيب، وقد قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري عن أنس بن مالك عن عمر بن الخطاب، أنا قلت قد قال صلى الله عليه وسلم، لا أنا عايز أقول وقد روى البخاري عن أنس بن مالك عن عمر بن الخطاب أنه قال نهينا عن التكلف. التكلف اللي هو اتخاذ ما لا يلزم، ده نهينا عن التكلف. أنا ليه غلطت وقلت روى البخاري عن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لأنه قول للصحابة أمرنا بكذا، نهينا عن كذا، كنا نفعل كذا، كنا نقول كذا، هذا كله محمول على الرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما عمر يقول نهينا عن التكلف، طب هو مين اللي هينهى عمر ده؟ الطبقة دي عمر وأبو بكر وعثمان وعلي وخالد وطلحة، مين ينهى هؤلاء؟ فلما يقول عمر نهينا عن التكلف، لابد أن الذي نهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما يقال أمرنا بكذا من هذه الطبقة من الصحابة، لابد أن الآمر هو محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك أنا أقول الحكاية دي لأنه الناس المحققين الكتاب ده وناس تانيين من تكلموا على كتاب الغزالي بيروا موقوف على عمر، رواه البخاري موقوفا على عمر. هو ده مش موقوف يا جماعة، هذا ما له ما نسميه موقوف له حكم المرفوع، لأنه هو بيقول نهينا، لا ينهاه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو بيقول أمرنا، أو بيقول كنا نفعل كذا، أو كان الرجل زي ما سعيد بن العاص الحديث قلت لكم زمان، كان الرجل يعزي الرجل واقفا ثم ينصرف. قال إيه قبلها؟ قال كنا نعد الاجتماع على العزاء زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما كان رسول بيننا، كنا نعد الاجتماع على العزاء من النياحة اللي احنا بنعمله ده، الناس تقعد وتتلقى المعزين، هذه نياحة. فقيل كيف كنتم تعزون؟ قال كان الرجل يعزي الرجل واقفا ثم ينصرف. عد الاجتماع على العزاء من النياحة له حكم المرفوع، لأنه كنا يعني مجموعة الصحابة وعدوه من النياحة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن له حكم المرفوع. فهكذا قال الصحابي أمرنا نهينا كنا نؤمر كنا ننهى إلى آخره، يحمل على الرفع. يقول الإمام الغزالي وقول العرب في مسألة عدم التكلف، قول العرب في ترحيبهم أو في تسليمهم يشير إلى ذلك. العرب قولهم يشير إلى ترك التكلف. قال نعم، قال إذ يقول أحدهم لصاحبه مرحبا وأهلا وسهلا، أي لك عندنا مرحب، مرحب هو المكان الواسع، مرحبا لك عندنا مرحب، المكان واسع يكفيك يكفي عيلتك يكفي ضيوفك، وهو السعة في القلب والمكان، المرحب هو سعة القلب والمكان. ولك عندنا أهل تأنس بهم، أهلا يعني لك أهل تأنس بهم، نحن كأننا أهلك، تأنس بنا وترتاح إلينا. لك عندنا أهل تأنس بهم بلا وحشة لك منا، ولك عندنا سهولة في ذلك كله، أي لن يشتد عليك من أمرنا شيء، تأكل أكلنا موجود، تشرب شربنا موجود، تنام الغطاء موجود، تقوم بالليل تصلي ما حدش يضايقك، تصحى الصبح تأذن للفجر ما حدش يقول لك أذنت ليه. لك عندنا المرحب يعني المكان الواسع في قلوبنا وبيوتنا، ولك أهل منا هم بدلاء لأهلك يسلونك ويسرونك ويدخلون عليك المحبة والمودة، وحياتك معنا سهلة لا صعوبة فيها. هذا معنى أهلا ومعنى سهلا ومعنى مرحبا. قال الإمام الزبيدي في الإتحاف في وهو يشرح الإحياء، قال ومن هنا قالوا سيد القوم خادمهم، من هنا من نزوله على الرحب والسعة ومن السهولة ومن وجود الأهل له، قال من هنا قالوا سيد القوم خادمهم، فلا تتم السيادة إلا باطراح النفس، ترمي نفسك كأنها مش موجودة، وترك الترفع على الإخوان، تقوم تخدمه وتقوم تقدم له ميته وتقدم له أكله وتقف عليه إلى آخره. قال ومهما قال الإمام الغزالي ومهما رأى المرء الفضل لنفسه، أي واحد شوف نفسه فضل على إخوانه فقد احتقر أخاه، ومهما يعني كلما مهما رأى الفضل لنفسه فقد احتقر أخاه، وهذا في عموم المسلمين مذموم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث صحيح رواه مسلم عن أبي هريرة، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، يكفيه زي حديث كفى بالمرء بحسب امرئ، لازم تدوري على بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم، يعني يكفيه ذنوب واثام وشرور يلقى بها الله يوم القيامه ان يكون محتقرا لبعض اخوانه المسلمين، هذا الاحتقار لا يجوز. قال الإمام الغزالي: ومن تتمة الانبساط وترك التكلف أن يشاور إخوانه في كل ما يقصده ويقبل إشارتهم، يعني يقبل مشورتهم، فقد قال تعالى: وشاورهم في الأمر، وهذا لمحمد صلى الله عليه وسلم، فما بالنا بمن دونه من الناس وكلنا دونه صلى الله عليه وآله وسلم. قال الإمام الغزالي: فهذا جامع حقوق الصحبة، وقد أجملناه مرة وفصلناه أخرى، ولا يتم ذلك إلا بأن تكون على نفسك للإخوان. يعني على نفسك للإخوان، يعني إذا تعارض حق أخيك وحق نفسك تيجي على نفسك وتضيع حقك وتترك ما تريده من أجل ما يريده أخوك، ولا تكون لنفسك عليهم. أنا الأولى، نفسي زي ما بيقولوا في المثل. القصة المشهورة بتاعت الصحابة اللي كانوا عطشة بعد معركة، وبعدين مر عليهم واحد بسقاء، فكل ما يجي الواحد يقول له دي التاني أعطش مني لغاية ما رجع لقاهم مات. كان أخونا أحمد القاضي رحمة الله عليه يقول: هؤلاء مخطئون، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ابدأ بنفسك. فهذا ينبغي أن يشرب لأنه يضمن بكده حياته، معرفش يوصل للتاني ولا لا. وهذان وجهان من النظر، أو هاتان وجهتان من النظر، وجهة تقول الإيثار أولى، وجهة تقول البدء بالمضمون أولى، وكلاهما اجتهاد ليس فيه نص. لكن أن تكون كما يقول الغزالي، أن تكون على نفسك للإخوان ولا تكون لنفسك عليهم، وأن تنزل نفسك منزلة الخادم لهم فتقيد بحقوقهم جميع جوارحك. سمعك ما يسمعش الذي لا يريدون سمعه، بصرك لا ينظر إلى ما يريدون حجبه، لسانك لا ينطق بما لا يحبون سماعه، رجلك لا تمشي في غير مصلحتهم، يدك لا تقدم إليهم إلا ما فيه المنفعة وليس ما فيه المضرة. هذا هو أن تنزل نفسك منزلة الخادم لهم فتقيد بحقوقهم جميع جوارحك. قال: أما البصر فبأن تنظر إليهم نظر مودة يعرفونها منك. في واحد لما ينظر لك تلاقيه هاش باش لطيف مقبول، وفي واحد ينظر لك زي ما يكون منتظر القبض عليك، متوجس مكشر مبرم: يا ابني ليه كده، ما تفكها، يفكها ربنا عليك. طيب، وتنظر إلى محاسنهم وتتعامى عن عيوبهم، مش بس تشوف المحاسن، تعمل نفسك مش شايف العيوب، ولا تصرف بصرك عنهم في وقت إقبالهم عليك وكلامهم معك. واحد جاي يكلمك: أيوة سمعك كلم، خلاص أفسدت العلاقة، أشعرته أن كلامه لا قيمة له، بل أشعرته أنه هو نفسه لا قيمة له. واحد جاي يقبل عليك يكلمك، تلتفت أنت عنه لواحد تاني أو إلى غير شيء، تلاقي ناس يبصوا في الفضاء كده، وفي ناس طلعت صورهم في الجرائد التلفزيونات عاملين كده. يا عم الناس بتتكلم، بص على اللي بيتكلم، واحد واقف يخطب وهو قاعد عامل كده. طب عامل كده بتبص لمين؟ هو هيجي لك من فوق من السقف. فهذا دليل عدم الألفة وعدم المودة وعدم الاحترام للذي يتكلم. وروي أنه صلى الله عليه وسلم كان يعطي كل من جلس إليه نصيبه من وجهه. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يوزع نظره بين أهل المجلس، ما يخصش واحد بالنظر إليه طول الوقت، كبير صغير، شيخ قبيلة، صحابي جليل، شركاء في المجلس شركاء في وجهه ونظرته الحانية إليه. وما استصغاه أحد إلا ظن أنه أكرم الناس عليه، أنه أكرم الناس عليه. فيش حد يقول للنبي صلى الله عليه وسلم اسمعني أو أنصت إلي أو يجي يكلمه إلا ظن هذا المتكلم أنه أكرم واحد على شخص النبي صلى الله عليه وسلم وعلى نفس النبي صلى الله عليه وسلم، يقبل عليه بكليته وينصت إليه بكل سمعه ويهتم بما يقول كأنه ليس في الدنيا أحد سواه. وما استصغاه أحد إلا ظن أنه أكرم الناس عليه، حتى كان مجلسه وسمعه وحديثه ولطيف مسألته وتوجهه للجالس إليه، وكان مجلسه مجلس حياء وتواضع وأمانة، وكان عليه الصلاة والسلام أكثر الناس تبسما وضحكا في وجوه أصحابه وتعجبا مما يتحدثون به. يجوا يحكوا يا هو حصل كده، يتعجب ليه؟ لأن تعجبك من حكاية أخيك دليل على أنها مهمة، أو أنها مسلية، أو أنها لطيفة، أو أنها دمها خفيف. أما أيوة عارف عارف يا عم، تيجي تقول له واحد نكتة يقولك سمعتها، طب ما تسمعها تاني، أجرى لك إيه ما تسمعها تاني، بدل ما تكسف المسلم تسمعها منه كأنك بتسمعها الأول مرة، وتضاحك إن لم تكن تجد ضحكا. طيب، وكان ضحك أصحابه عنده التبسم اقتداء منهم بفعله صلى الله عليه وسلم، فقد روي في الحديث الصحيح كان ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم تبسما، وفي المرات القليلة التي ضحك فيها ضحكا بدت منه أسنانه يرويها الصحابة، ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه أسنانه أنيابه بتبدو. طيب إزاي بقى؟ ده حالة استثنائية، حالة شاذة، حالة غير طبيعية. الطبيعي كان أكثر ضحك النبي صلى الله عليه وسلم تبسما، فكان أصحابه إذا أرادوا ضاحكا أو ورد عليه ما يضحكهم عنده يتبسمون اقتداء به حتى لا يكونون قد فعلوا ما لا يفعله، اقتداء به، اقتداء منهم بفعله وتوقيرا له عليه الصلاة والسلام. قال الإمام الغزالي: أما السمع فبأن تسمع كلامهم متلذذا بسماعه، كنا بنقوله حالا مش تعرض عنه، ومصدقا به ومظهرا للاستبشار بما يقولون، ولا تقطع حديثهم عليهم بمرادة. المرادة، استنى ما أقولك حاجة مهمة جدا، هو الرجل بيتكلم لسه في نص كلامه، يستنى ليه؟ ما تستنى أنت، لا، هو كلمة يعني ضغطت عليه ولا يستطيع أن يمسك نفسه، فلا يقطع حديثهم بمرادة، ما يردش عليهم كلامهم عشان هو يقول كلام، ولا منازعة. إيه اللي بتقوله ده؟ يا عم كمل، يمكن لما يخلص كلامه يوصل للي أنت عايزه. لا يقطع حديثهم، ولا تقطع حديثهم بمرادة ولا منازعة ولا مداخلة واعتراض. فإن أرهقك عارض، ضغط عليك قوي مش قادر تقاومه، فإن أرهقك عارض اعتذرت إليهم. أنا آسف جدا بس مضطر أقول العبارة دي، أنا سامحوني معلش، هذا ليس من خلقي، هذا ليس من سلوكي، هذا ليس من اللائق، بس الجملة دي مهمة. ده بقى إذا خلاص اتزنقت ومش قادر تطلع منها هتفرقع لو ما قلتهاش، لكن قبل الفرقعة ما تعملش كده، قبل ما تصل انك هتفرقع ما تعملش هذا وتقطع حديث الناس الذين يكلمونك، لانك انت مش احسن منهم. احنا قلنا واجب الاخوه ان يرى نفسه اقل من اخوان، فاذا راى نفسه مثلهم تعب واتعبهم، واذا راى نفسه احسن منهم فاثم واثم. طيب، قال: واما اللسان فقد ذكرنا حقوقه، وان القول فيه يطول، ومن ذلك الا يرفع صوته عليهم ولا يخاطبهم الا بما يفقهون. كان لنا واحد صاحبنا عايش شوية في الغرب، فكان كل ما يتكلم يدخل في كلامه ألفاظ من اللغة التي تعلمها في الغرب، كل ما يتكلم يقول 5-6 كلمات باللغة. فكان لنا صديق عزيز وكان يجيد هذه اللغة إجادة تامة، وأنا كنت مرة في المجلس وهو حاضر، رحمهم الله كلاهما توفي، وده بيتكلمه كل شوية دخل شوية كلام، وبعدين قال له: يا فلان أنا ما أعرفش اللغة الفلانية دي، فإذا كنت تقدر تعبر عن المعاني اللي أنت عايز تقولها باللغة العربية قولها، إذا كنت ما تعرفش تعبر عنها إلا باللغة الإنجليزية بلاها، أنا مش عايزها، ما تلزمنيش. ولم يكن هذا منه جهلا باللغة، وإنما كان هذا تأديبا لصاحبه، إنه لا يجوز أن يستكبر على الناس بتعلمه اللغة اللي هو ظانن إن الناس دول يعني حديث عهد به، واللي كان بيكلمه كان يعني يعرف هذه اللغة أكثر منه بكثير، وعاش في هذه البلاد قبل هو ما يتولد، لكن هذه من أدواء الناس. فقد ذكرنا من ذلك ألا يرفع صوته عليهم ولا يخاطبهم إلا بما يفقهون. وأما اليدان فألا يقبضهما عن معونتهم في كل ما يتعاطى باليد، أكل، شرب، فلوس، ورق، كتاب، ملبس، كل ما يتعاطى باليد لا تحرم منه أخاك إذا استطعت أن تصل به إليه. قالوا: أما الرجلان، الإمام الغزالي عمال يفصل، وأما الرجلان فأن يمشي بهما وراءهم مشي الأتباع لا مشي المتبوعين. المتبوع ده اللي تلاقيه ماشي قدام كده والناس وراه صفوف كده، يمشي مشي الأتباع، يسيبهم يتقدموا عليه، ولا يتقدمهم إلا بقدر ما يقدمونه. جينا في مزنق طريق، اتفضل، لا والله لا اتفضل، فوجد صدق تقديمهم إياه يوم يتقدم، ولا يقرب منهم إلا بقدر ما يقربونه. ما يجيش يلزق في اثنين ماشيين بيتكلموا، إذا قالوا لك تعالى امشي، ما قالوا لكش تعالى خلاص خليك بعيدهم تسيبهم. ويقوم لهم إذا أقبلوا، ولا يقعد إلا بقعودهم، ويقعد متواضعا حيث يقعد. إيه القصة دي بقى؟ في ناس كتير قوي تكره القيام لها، لأنه في حديث صحيح: لا تقوموا لي كما تقوم الأعاجم لملوكها. لكن هذا ليس قيام الأصدقاء بعضهم لبعض، هذا قيام التعظيم لمن هو صاحب شأن كبير أو مكانة عليا أو قيمة أكبر مننا. لكن إذا دخل أحدنا على أخيه فقام له فهذا ليس فيه شيء، هذا من الأدب ومن الأدب الشديد. بل إن في بعض بلادنا العربية وفي بعض قبائلنا كلما دخل داخل قام الجميع وهو لا يسلم، هو يدخل يقول السلام عليكم ويقعد حيث ينتهي به المجلس، لكن يقوم الجميع احتراما له وتقديرا له. هذا غير الأمر المنهي عنه وهو القيام لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو القيام للملوك، لأن هذا القيام للملوك من صنع الأعاجم وليس من صنع المسلمين. لكن كل الحقوق اللي قالها الإمام الغزالي دي أنا عايز أقول لحضرتكم بس مقطع صغير فيها، قاله العرب أو قاله أحد العرب: إذا استحكمت الأخوة سقطت كل هذه التكاليف. صديقي بقى وبيني وبينه محبة ومودة، جه أهلا تعالى فلان اقعد جنبي، مش لازم أقوم له ولا أسلم عليه وبتاع، جه قعد وقبلني أقبله، جه قعد وسلم عليا كده وربط على كتفي أو على رجلي أو على إيدي، خلاص أهلا وسهلا، إزاي؟ لأنه استحكمت المودة. وأصل استحكام المودة ده في قصة طريفة كان فيها قاضي وفقيه وأديب أو شاعر، مشوا مع بعض أصدقائهم، مشوا مع بعض في الطريق فضاق الطريق، الطريق ضيق ما يكفيش غير واحد، فوقفوا عند الطريق يعني كأنهم يعني يتعازمون أو يتلاومون أو يتنافسون من يعدي الأول. فمر القاضي وقال: ضيق الطريق يورث سوء الأدب. انتوا واقفين كل واحد فيكم بيفكر يعدي قبلي، أنا القاضي، أنا ضيق الطريق يورث سوء الأدب ولسه الطريق ضيق ما يكفيش غير واحد. فمر الفقيه وقال: الناس بأقدارهم، انت يا أديب انت ولا يا شاعر انت خليك ورا. فمر الأديب وقال: إذا استحكمت المودة بطلت التكاليف. احنا أصدقاء زي بعض، انت قدامي انا قدامك، انا الأول انت الأول، مفيش حاجة. فكان الأديب أكثر أربا منهم، يعني أكثر عقلا منهم وأكثر فهما منهم، قال: إذا استحكمت المودة بطلت التكاليف. جميع آداب الملاقاة التي يذكرها الإمام الغزالي وغيره من كتب التربية والآداب متعلقة بالمودة غير المستحكمة. أما المودة المستحكمة فليس فيها من هذا الواجب من هذه الأدب شيء أبدا. إذا استحكمت المودة بطلت التكاليف، فما عادش بيتكلف لحد. والحقيقة إنه قصة القاضي والأديب والشاعر دي علمت يعني خلقا لا يحصون كيف يتعاملون إذا استحكمت المودة. والذي يغفل عن ذلك يغفل عن خير كثير في علاقته بإخوانه وأصدقائه، لأنه هيبقى مشدود، ما كلمنيش، ما قدمنيش، ما اداش لي الاول، ما رحبش بيا كما رحب بفلان، قال لي اهلا وسهلا بس، بينما قال للتاني اهلا وسهلا ومرحبا، يعني طيب. قال الامام الغزالي: الباب الثالث في حق المسلم والرحم والجوار والملك. الملك اللي هو الرقيق المملوك، وكيفيه المعاشره مع من يدلي بهذه الاسباب. المقدمه بس بتاعت هذا الباب هي التي سناخذها اليوم. قال: اعلم أن الإنسان إما أن يكون وحده. أنا عايز أرى لحضراتكم مقدمة دي لأنها لطيفة في تقسيم الأحوال التي نعيش فيها. اعلم أن الإنسان إما أن يكون وحده أو مع غيره، وإذا تعذر عيش الإنسان إلا بمخالطة من هو من جنسه لم يكن له بد من تعلم آداب المخالطة. المسائل زي المقدمات مترتب عليها نتائج كده، الإنسان إما وحده وإما مع غيره. إذا تعذر عيشه وحده فلا بد أن يخالط من هو مثله. طيب المخالطة دي تحتاج إلى آداب، لابد من تعلم آداب المخالطة. وكل مخالط، كل من تخالطه فله في مخالطته أدب، والأدب على قدر حقه، وحقه على قدر رابطته التي وقعت بها المخالطة. خدنا بالنا من التقسيم ده؟ أنت ما تقدرش تعيش لوحدك؟ طيب عشان تخالط الناس لابد أن تعرف آداب المخالطة. آداب المخالطة دي مش حاجة واحدة، دي أنواع كثيرة على قدر حق من تخالط، لأنه بقدر الحق تكون الآداب. والأدب على قدر حقه، وحقه على قدر رابطته، يعني السبب الذي من أجله خالطته، وحقه على قدر رابطته التي بها وقعت المخالطة. والرابطة إما قرابة وهي أخصها، أو أخوة الإسلام وهي أعمها. يبقى قرابة أخصها، أنا وشقيقي، أنا وابن عمي، أنا وخالي، أنا وجدي، هذه قرابة خاصة جدا. أما أخي في الله، أخي في الإسلام، أخي في الإنسانية، فهذه مسألة عامة جدا تشمل البشر كله. فقال القرابة وهي أخصها، دي لازمة لك في أقربائك، أو أخوة الإسلام وهي أعمها. فبقى عندنا رابطة من الأخوة القريبة، أخوة النسب والمصاهرة القريبة، وأخوة الدين والعقيدة، وأخوة الإنسانية أيضا التي هي أوسعها. وإما الجوار، جارك، وإما صحبة السفر أو المكتب أو الدرس. المكتب اللي هو الكتاب اللي الناس كانت تتعلم فيه صغيرة، أو الدرس حلقة الشيخ في الحلقات طبعا الناس ما بيقعدوش في أماكن، لكن عادة يجلس الناس بجوار بعضهم بعضا على العادة، يجي فلان يجلس بجوار فلان، التاني يجلس بجوار التاني، وهكذا كأن لهم مجالس محفوظة على الرغم من أنها مش موجودة، وإما صحبة السفر أو المكتب أو الدرس، وإما الصداقة أو الأخوة. كم صحبة دول؟ قرابة، أخوة الإسلام، جوار السفر أو المكتب أو الدرس، دول حاجة واحدة، الصداقة أو الأخوة، فدول ست أنواع من الأخوة. قال: ولكل واحد من هذه الروابط درجات، فالقرابة لها حق، ولكن حق الرحم المحرم، قريب ذو الرحم المحرم آكد. طيب، وللمحرم حق، ولكن حق الوالدين آكد، لأنه أبوك وأمك مش زي أخوك وأختك. طيب، أخوك وأختك مش زي ابن عمك وابن عمتك، فهذا تقسيم القرابة. وكذلك حق الجار، ولكن يختلف بحسب قربه من الدار وبعده. طب إذا كان جارك سخيف، إذا كان جارك مقرف، إذا كان جارك لا يحتمل، إذا كان جارك لا تريد أن ترى وجهه، تعمل إيه؟ لا تؤذيه، كف عنه أذاك، تحمل منه ما يفعل، لكن كف عنه أذاك، لأنه هذا هو الأخلاق الإسلامية تأمرك بذلك. وكذلك حق الجار، ولكن يختلف بحسب قربه من الدار وبعده، ويظهر التفاوت عند النسبة. حتى إن البلدي اللي هو بلدياتك، يقول لك فلان أخوك لازم، لا أخوي، ابن عمك لا أخوي، ابن خالك لا بلدياتي. فقال هذا: حتى إن البلدية في بلاد الغربة يجري مجرى القريب في الوطن، المصريين مع بعض. طبعا للأسف أنه كثير من الناس يسيئون إلى أبناء جلدتهم وأبناء بلدهم، لكن الحاصل الفطرة الإنسانية السليمة أنه ابن بلدك أقرب إليك من الغريب. حتى إن البلدية في بلاد الغربة يجري مجرى القريب في الوطن لاختصاصه بحق الجوار في البلد. قال: وكذلك حق المسلم يتأكد بتأكد المعرفة، وللمعارف درجات، فليس حق الذي عرف بالمشاهدة تشوفه بشوفك كحق الذي عرف بالسماع، أنا سمعت عنه بس عمري ما شفته، بل آكد منه، والمعرفة بعد وقوعها تتأكد بالاختلاط. إذا عرفنا بعض وزرنا بعض وصحبنا بعض وسافرنا مع بعض وصلينا مع بعض، هذه معرفة مؤكدة، تانية معرفة سطحية غير مؤكدة. قال: والصحبة تتفاوت درجاتها، فحق الصحبة في الدرس والمكتب آكد من حق صحبة السفر. ليه؟ لأن الصحبة في الدرس والمكتب بتطول مدة طويلة، بينما السفر ركبنا القطر من اسكندرية للقاهرة ساعتين وكل واحد راح لحاله، أو الطيارة 5-6 ساعات وكل واحد راح لبلده. طيب، وكذلك الصداقة تتفاوت، فإنها إذا قويت صارت أخوة، فإن ازدادت صارت محبة، فإن ازدادت صارت خلة، والخليل أقرب من الحبيب، والمحبة ما تتمكن من حبة القلب، عشان كده سموها محبة، والخلة ما تتخلل سر القلب، مش في حبة القلب اللي هي أصل القلب ومكان الرضا والغضب فيه، لا، دي تتخلل القلب كله، كأنه كل القلب مخلوط بعلاقتك بذلك الإنسان أو ذلك الرجل. والخلة ما تتخلل سر القلب، فكل خليل حبيب، الأول بتحبه وبعدين تخالله، وليس كل حبيب خليلا، هناك محبوبون كثيرون لكنهم ليسوا أخلاء. ومعنى أن لفظ الخلة، فأما كون الخلة فوق الأخوة فمعناه أن لفظ الخلة عبارة عن حالة هي أتم من الأخوة، وتعرفه من قوله صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه، ولكن صاحبكم خليل الله. هنا في لبس هائل، كيف لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الله؟ في معنيين للكلمة: لو كنت متخذا خليلا في الدنيا أستعين به على قضاء الحاجات وألجأ إليه في المهمات وأستنجد به في الملمات لكان أبا بكر، لكنني ألجأ بذلك كله لشدة إيماني وعظيم يقيني إلى رب العالمين، فأنا خليل الله رب العالمين. مش معنى الخلة هنا المحبة، معنى الخلة هنا الاستعانة به والاتكاء عليه والتوكل على معونته، فهو لا يتوكل صلى الله عليه وآله وسلم على أحد من البشر حتى أبو بكر. وفي الحديث الآخر الصحيح: إن الله تبارك وتعالى اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. فالخلة هنا بمعنى التوكل والاعتماد وطلب المعونة، هذا كله لا يكون من هذين النبيين الكريمين لأحد من البشر، هذا لله رب العالمين. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. وفي رواية تانية قال له: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا النبوة؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم جعل عليا أخاه، كما كان موسى وهارون أخوين من النسب، ولكن قال له إلا النبوة، لأنه موسى طلب لهارون النبوة وربنا استجاب له، لكن أنا مش هطلب النبوة لأنه لا نبي بعد. فعدل بعلي رضي الله عنه عن النبوة كما عدل بأبي بكر عن الخلة، فشارك أبو بكر عليا رضي الله عنهما في الأخوة، وزاد عليه بمقاربة الخلة وأهليته لها. أبو بكر كان أهلا لذلك، لكن سيدنا علي النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل عنه ذلك. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. فإذا ليس قبل المعرفة رابطة، ما فيش رابطة من غير ما كن عارفه وعرفني. أول الرابطة المعرفة، ولا رابطة بعد الخلة. أعلى درجة في الروابط أن يكون خليلك، أن يكون صديقك المحبوب، أن يكون من له في قلبك مخالطة لا تترك شيئا من شغاف القلب إلا كانت تجري فيه، هذا معنى الخلة. وما سواهما من الدرجات بينهما، طالع نازل قريب بعيد، هذا كله ما سوى ذلك من الدرجات. قال: وينتهي الأمر إلى أقصاها الذي يوجب الإيثار، أقصى الأخوة أقصى الخلة، ينتهي إلى أقصاها الذي يوجب الإيثار بالنفس والمال، كما آثر أبو بكر رضي الله عنه نبينا صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح يقول: ما واساني أحد بأهله وماله كما واساني أبو بكر. أبو بكر واسى النبي صلى الله عليه وسلم بكل شيء، وكلنا عارفين الغزوة، غزوة تبوك، لما ندب المسلمين إلى التبرع لها أو التطوع فيها، جاء أبو بكر بكل ماله، ولما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا تركت لعيالك؟ قال: تركت لهم الله ورسوله. وفي حد من الصحابة عمل كده، حتى سيدنا عثمان اللي جاء بثلث ماله فعدل مال الصحابة كلهم، كان أقل في يقينه وتقربه إلى الله من أبي بكر الذي جاء بكل ما يملك وحطه بين يدي الرسول وقال: تركت لعيالي الله ورسوله. قال الإمام الغزالي: وكما آثره أبو طلحة ببدنه، إذ جعل نفسه وقاية لشخصه العزيز صلوات الله وسلامه عليه. إيه الأكاذيب؟ أبو طلحة ده صحابي أنصاري خزرجي من بني مالك بن النجار، من كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أحد النقباء الاثنى عشر الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم في مكة قبل الهجرة، وكان أحد أعيان البدريين، أحد أعيان المقاتلين يوم بدر. وكان في غزوة أحد أقرب الناس أو من أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يرمي بالسهام من قوسه فلا يقع سهم إلا في نحر عدو، وكان إذا مر به رجل معه كنانة فيها أسهم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحب الكنانة: انثر كنانتك بين يدي أبي طلحة، فينثر أسهم الكنانة فيختار هو السهم المناسب ويقذف به العدو. واستشرف النبي صلى الله عليه وسلم، أراد أن ينظر أين تقع السهم، فقال: يا رسول الله لا تستشرف، يصيبك سهم من القوم، جسدي ودمي فداء لك يا رسول الله، خليك انت تحت، انا اصد عنك، اقف احميك بجسمي وانا بضرب. طيب يوم احد دي عمل ايه؟ كسر ثلاث اقواس، القوس احنا عارفينه، فالقوس من شدة استعماله ينكسر، فكسر في رميه المشركين ثلاثة اقواس. يوم حنين النبي صلى الله عليه وسلم كان حصل انكسار، يوم حنين: يوم حنين أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا، فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن رسول الله يقول من قتل قتيلا فله سلبه، عشان تشجع الناس، هياخد انت الغنيمة، النبي مش هياخد الغنائم، اللي يقتل قتيلا ياخد سلاحه وياخد ماله وياخد دابته وكده. فقتل أبو طلحة 17 رجلا وأخذ سلبهم. أبو طلحة ده راح يتزوج امرأة اسمها أم سليم، اللي هي أم أنس بن مالك، كان أنس هو أنس بن مالك بن النضر الذي كان تزوجها في الجاهلية. فلما مات أنس لما أسلمت هجرها، مالك بن النضر لما أسلمت هجرها وراح إلى الشام وقتل في تلك السفرة ومات. فبعد ذلك جاء أبو طلحة إلى أم سليم بنت بلحان رضي الله عنها وقال لها: إني والله فيك لراغب، أنا عايز أتجوزك. ما بعتش بقى رسوله واحد وقف على بعت لها على الباب وده ورقة في السر وكم رقم تليفونك وبتاع، لا، راح على طول كده: السلام عليكم، أنا عايز أتجوزك، إني فيك لراغب. قالت: والله وإني فيك أبا طلحة لراغبة، إلا أنك رجل مشرك، لا تصلح لي. قال فأسلم. فأسلم أسلم بسبب أم سليم وحسن إسلامه وصار من هؤلاء النقباء العظماء. هو صاحب القصة المشهورة اللي رجع من السفر لقى ابنه الوحيد منها ميت ولم يعرف، وتجمرت له كأحسن ما يكون التجمل، فلما أصبح قالت له إن الله ائتمنك على أمانة أو استودعك وديعة ثم استردها فاحتسب ولدك. فغضب وراح بها للنبي صلى الله عليه وسلم، فأثنى الرسول صلى الله عليه وسلم على ما فعلت. أبو طلحة ده ما اكتفاش بأنه يكون في الجيش، ما اكتفاش بأنه يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم في المعركة، ما اكتفاش بأنه يكون من الصامدين يوم أحد بعد أن انكسر المسلمون، إنما فدى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه. قال له اقعد أنت يا رسول الله، انزل لا تستشرف وأنا أفديك، فداك جسدي ومالي أو فداك نفسي ومالي. فقال الإمام الغزالي أبو بكر واسى الرسول صلى الله عليه وسلم بكل ماله، وأبو طلحة واسى الرسول صلى الله عليه وسلم بنفسه. فهكذا ينبغي أن تكون الأخوة، مثل هذه الأخوة هي الأخوة الباقية. قال الإمام الغزالي ونحن بعد ذلك نريد أن نذكر حق أخوة الإسلام وحق الرحم وحق الوالدين وحق الجوار وحق الملك، أعني ملك اليمين، فإن ملك النكاح قد ذكرناه في باب النكاح. نكتفي بهذا القدر هذه القراءة، وسبحانك اللهم وبحمدك، أستغفرك من كل ذنب وأتوب إليك، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، ونراكم السبت القادم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.